تمام. كبر شوية هنا كده. ماشي الخط هنا كده. عاوز انزله هنا. هقف كده ينزل كده؟ لا. مش هينفع. ليه بقى؟ في حاجة اسمها ديدمان أنكر. هنرميه مثلا كده مختطف. تمام؟ ديدمان أنكر ده متوصل بواير كده على البرش. تمام؟ متوصل بواير كده على البرش. الواير ده مثلا طوله هنقول 300 متر. فبحلله اكس واي في سبورس. ده الووتر ديبس، ده مسافة اكس. تمام؟ دي اكس، دي ووتر ديبس مثلا وليكن هنقول 30. ونعمله في سبورس هنجيب المسافة اكس دي. هتطلع كام؟ هتطلع 200. لا هتطلع 279. دي 97. 297 هتطلع 297. ماشي. طيب الواير ده لما يجي ينام هينام منه اكس، بس هو طوله 300. يبقى ايه الفرق؟ 3 مترات. حاجه اسمها دي اكس. لا مش مصعب ده، انا مدربها برضه. بسرعه دي بس. لما بيجي ينزل بينزل ايه؟ كده دي حاجه اسمها دي اكس. المسافه دي. ليه؟ لان المحلله بتاعته في اتجاه اكس 297، لكن هو 300 طوله مش هيقصر، هينزل بال 300. يبقى ما يجي ينزل مش هينزل راسي كده، بينزل باسقاط. اسمه حاجه اسمها اكس ودلتا اكس. طيب عشان انا اقف بالبرج على التارجت بوكس هنا كده كده كده غلط. ليه؟ الخط ما يجي ينزل وهو هنا كده هينزل ورا التارجت بوكس بدلتا اكس. فانا لما اجي اقف بدايه الخط ايه؟ ما تبقاش عموديه على طول كده. برجع البرش مسافه شويه بدلتا اكس. المسافه دي. يبقى البرش هيرجع ورا التارجت بوكس بدلتا اكس. اللي انا بقى بحاسبها من المثلث في السورس. وصلت لكم حاجه؟ بنسميها جي. ايه؟ دي جين ديستنس. بيسموها جين ديستنس. انا بقول لكم جين ديستنس جايه منين؟ إيه؟ جايه من تحليل الووتر ديبس. الووتر ديبس بس مش الووتر ديبس بس، بيبقى الووتر ديبس وارتفاع البرش فوق سطح الميه حوالي 3 متر. تجمع دولت، عارف طول الواير، بجيب اكس. اكس دي اقل من طول الواير اللي هي 3 متر اللي هي جين ديستنس. اقوم ارجع البرش ورا دي اكس. ترجع البرج ورا دي اكس. ده في الستارت اب من سنتر التارجت بوكس. من سنتر التارجت بوكس برجع انا عاوز انزل الخط فيه. انت بتقيسها منين بقى النقطه دي؟ من السنتر. لا على البرج. البرج فين؟ في البولينج هيد. البولينج هيد ممكن انزل وسط على الستنجر. تمام؟ ممكن يبقى عند الستيرن. ممكن يبقى جوه البرج. اهم حاجه اعرف البولينج هيد والقفل فين اللي ماسك الواير عشان اعمل استيميتد للنقطه دي بالظبط. هل النقطه دي فين؟ ممكن تبقى جوه بوصلتين. ارجع البارج. في اوقات انا ما بعرفش ارجع البارج. بيبقى قريب نصه اكزيستنج كده شغال، فما بقدرش ارجع بالبارج. بعمل ايه؟ بقوم اطلع الخط بره عشان اعوض قيمه رجوع البرج لورا. انا مش عارف ارجع ورا، طب اعمل ايه؟ اقوم بتابع خط واصل على الستيرن. التارجت بوكس في نص التارجت بوكس، بس الخط طالع 3 متر بره. مش بقف بالستيرن، بقف ببدايه الخط ايا يكن بدايه الخط فين. مثلا ايه بولينج هيد؟ لو هو عند الستيرن ممكن اوقف البرج في السنتر بتاع التارجت بوكس، بس اطلع الخط بره مسافه كبيره. انا اهم حاجه اي بالظبط البولينج هيد فين؟ اللي ماسكه في الواير دي، ما هي دي اللي هتنزل في التارجت بوكس. هي فين في البرش؟ ومنها اعمل علاقه للتارجت بوكس. هل هي لو البايب لاين هنا مثلا جوه البرش اي مشكله حصلت في هنا مسافه مثلا 30 متر، انا بشوف دي علاقتها ايه بدي دي اكس ارجعها ورا. طب انا مش عارف ارجع ورا او مطلع دي هنا بره مدلدله كده وماسكه فلاير كده دي شوف البرج واقف فين لكن البولينج هيد فين. هو ده اللي انا عاوز ابقى قبل التارجت بوكس بايه دي اكس. فهمنا الحته دي؟ طب سؤال بقى دلوقتي مثلا انت الماسوره مثلا عشان تظبط التارجت بوكس بتاعتك طلعت مثلا البولينج هيد عند الاكس ليه في نص الماسوره صحيح هعمل ايه بقى؟ هنحسب اكمل النص الماسوره دي ولا بتقطع في الواير ولا بتعمل ايه؟ بتقطع في الواير؟ قصدك على ال يعني انت عملت حساباتك وطلعت البولينج هيد موجوده عند الاكس ري عشان تنزل في التارجت بوكس لا ولا انت بتحرك لا ده انا بعمل بص بقى انا بعمل ايه؟ هتحرك تاني بعديها تراك اند ايرور انا بعمل تراك اند ايرور قصدي ان انت حركت النص وصلت اللي حركتها دي عشان حسبت اهو انا حسبت اهو وعملنا حسابات ودي اكس وكله تمام وصلنا الواير مشينا هيد بالبرج البولينج هيد ما اتحركش ما اتحركتش والبرج مشي عدى التارجت بوكس ب 5 متر وهي لسه ما اتحركتش وما حصلش تنشن على الواير الخط ما ابتداش ينزل اقول ستوب كل حاجه وبرجع تاني واعمل كات للواير بالمسافه اللي هو ايه؟ 5 متر اللي هو 5 متر اللي هو رجع. فاكر احنا بنعمل ادجست الواير عشان ايه؟ لما اجي اتحرك تاني قدام يبقى فيه تنشن يبتدي الخط ينزل التارجت بوكس ينزل فيه. وانت اللي بتظبط المساحه انا اللي بظبط كل حاجه مكان الطول البول اللي فيه انا اللي بظبط كل حاجه. شغلانه المساحه دي على فكره من اصعب الشغلانات اللي موجوده في الشركه واخد بالك لانك مسؤول عن كل حاجه ولو حصل اي حاجه هتلبس في الحيطه. انا في مره من المرات نايم لقيت السوبر عندي في الكابينه السوبر كان كم ده ما كانش حد بيعرف يكلمه وعمال اصحى اصحى اصحى في ايه يا عم؟ قال لي اطلع لي فوق. في ايه؟ طلعت فوق كان معايا الشيف بتاعي انا كنت مهندس تاني معانا هو الشيف البرج الشيف البرج على المنصه واقف على المنصه كده في الرسمه تمام؟ دي المنصه والبرج واقف جنبها على الرسمه بتاع المساحه بص بره المنصه على بعده 500 متر تمام وفي خطوط حوالينا وفي ابار وفي كل حاجه دي الغلطه دي حاجه اسمها ديتام شيفت ديتام شيفت لو في رقم غلط يبوظ الدنيا انت بتحط بارامترز حوالي 30 40 بارامترز عشان تظبط انت فين حته واني يوزر ديتام هتستخدمه الموضوع مش سهل موضوع كبير بس ما حدش فاهم في ناس تقول لك انتوا قاعدين تتفرجوا على الشاشات. طب تعالى يا اخويا اتفرج مكاني. انا شخصيا انا طلبت اسيب المساحه. ليه؟ لان الناس مش فاهمه انت بتعمل ايه ومفيش تقدير. ما علينا. المهم انهم ابتدوا يعرفوا يعني شويه. بس كله عند العرب سوا. فاهم حاجه في الستارت اب بدايه الخط هينزل فين؟ انا لو وقفت عمودي كده على التارجت بوكس ده هينزل باسقاط كده هيجي هنا اللي هو الدلتا اكس اللي احنا قلنا عليه صح؟ عشان ما ينزلش هنا عاوزه ينزل هنا انت عندك تارجت بوكس 5 في 5 وانا بنزله في النص ليه؟ لان عندي زبولات عندي جاكيت هيركب عليه منصه كل حاجه مبنيه على مهندس المساحه اللي بيحط لك النقطه اللي بيقول لك قاعد بتتفرج على الشاشه لو انت نزلت غلط لا يا عم في حاجه والله لو انت نزلت غلط في قصه ثانيه برضه شفت احمد هو لو نزلته اقصر ممكن تعوضها بزبولات لو نزلته اطول مفيش زبوله بتعمل انا بالنسبه لي انا بنزله سنتر يا باشا عشان ايه باخد فيكس عليه وبوديه للعميل يمضي عليه هو ليه تارجت بوكس اقصر اطول دي بقى انت حر فيها بس انت بتحاول تعمل ذا بيست اللي هو ايه تنزل الخط في السنتر فبنزله بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي الدي اكس برجعها برجع بالبرج ورا التارجت بوكس لا التارجت بوكس تحت البرج ففي ناس مش فاهمه تقول لك ايه ده انت عامل ايه؟ مارين وراد سيرفي جه كلمني فيها مره قلت له يا باشمهندس استنى هي هتشوف الدنيا هتمشي ازاي كنت وبرجع كمان اكتر من دي اكس ب 2 3 متر عشان الخبره بقى بتقول لك ايه؟ عشان الواير تنشن انا بمشي ب 2 3 متر على ما يتنشن عشان ما اعملش ادجاست الواير برجع بزياده عشان انا عارف ان انا ما اطلع بالبرش في سلاك شويه تانية ماشيين بتاع 5 6 متر فانا برجعهم بزياده. يعني لو عندي الجين ديستانس 5 6 متر برجع 10 متر عشان ما اجي اخد السلاك بتاعي ما اضطرش اقطع في الواير. المهندس عمرو اللي نعرفه نقول له يقطع لنا الريس في الايه في الواير. لا انا برجع بزياده بعرف ايه اتجاه الشد بيزيد معايا بدايه الخط ينزل هتلاقيني هنا. اول ما بدايه الخط هنا تلاقيني هنا بالبرش تمام الخط نزل انا بقول له كمل نورمال لينك خلاص. لكن لو انا مشيت بقى كده والخط ما اتحركش وجيت هنا هينزل هنا تمام كده. احنا ايه قلنا ده في الستارت اب. طب اللي داون اللي داون حاجه عكسيه خالص. اللي داون اهو البرج هنا اهو جه هنا كده البرش تمام والبيت ستول اهو. انت اللي بتحدد اللي بتاع المشروعات مهندس المشروعات قول ستوب كل حاجه اقطع لي الماسوره اقطع لي في الماسوره وحط البولنج هيد. ليه؟ انا وصلت هنا التارجت بوكس في حاجه اسمها جين ديستنس. الجين ديستنس دي اللي هي الدي اكس اللي احنا قلنا عليها. قبل ما بوصل للتارجت بوكس بقف قبلها الجين دي يبقى هنا اقف قبلها هنا بقف بعديها او العكس هنا بقف قبلها هنا بقف قبلها برضه يعني بنقص هنا دي اكس لان الواير بينزل الخط هنا ماشي بينزل باكس ودلتا اكس برضه بينزل زياده مش اسقاط راسي مش هو التوتنس فوق لما بينزل بيفرق لا هو الطول هو بميل دراع كده في حاجه اسمها اكس محلله اكس وواي اه اكس دي لكن طوله ده ازيد من الاكس بالجين ديستنس فانت هينزل ازيد فانا بقطع هنا واحط البولينج هيد عشان لما تيجي تنزل لهنا فهو ما بيجي كده بينزل ايه مثلا هقول الاكس هنا كده دي الاكس اهي هو بينزل كده دي الجين ديستنس اللي احنا اتكلمنا فيه. حد فاهم حاجه؟ فكده المقطف بترمى مره واحده ما بتشيلش انا بتكلم على الخط وهو نازل في بدايته ونهايته. في بدايته هنا بقى احنا رميناه مره واحده يا حبيبي انا ما بتكلمش على المقطف انا بتكلم على الخط. تمام التارجت بوكس ده هو المقطف هو رماه وعضه كل حاجه تمام وخلاص عايزين نبتدي الخط. بص اه الديد مان انكر هنا ماشي الديد مان انكر ايوه دي بدايه الخط الستارت بتاعتي دي بدايه الخط دي ماسوره ايوه الماسوره اللي نازله من برج الحمل الحمل ودي اللي داون ان هنزل اخر ماسوره بتاعتي. تمام فدي دي مهندس المساحه لو تغاضى عن الحاجات دي الشركه لبست اسود. ليه بقى؟ مره من المرات في واحد صديق عمل ايه؟ ما عملش الجين ديستنس دي وما وقفش قبل التارجت بوكس. لازم ماسوره زياده. نعم زي ماسوره زياده. جات له هوت حاجه اسمها هوت بنت كوع جابوا كوع من ايطاليا ب 300,000 دولار عشان الماسوره الزياده اللي نزلت. هو انا بقول لك بقى المهندس مساحه هو ناس كتير مش فاهمه هو بيعمل ايه هو قاعد بيتفرج على الشاشات لكن انت لو ما انتش فاهم هتلبس الشركه في بلاوي سوداء وممكن ساعات ما تلاقيش الهوت بند ده ويحصل مشكله كبيره هتحلها ازاي الله اعلم. ما يعرفوش خط ليه وقع الماسوره دي بس ما يعرفوش كانت اعماق كبيره جدا كنا 90 متر او حاجه زي كده مين اللي هينزل يصبره من فين انت فاهم؟ قال لك خد بند قال لك بقى الوزر والبحر كان عالي ما قدرناش واحنا اضطرينا طبعا الكلام ده فاكس كان يقدر يقطع في الماسوره ده ينزل الماسوره كامله كان المفروض ما لحقناش فدي كانت غلطه مهندس مساحه واخد بالك بس الاسبوع اللي كنت بطلع كده هو عدت فالاسبوع ما ينفعش ترجع كده الاسبوع ممكن اخليها تمشي كده للخط في زاويه معاها بيجي فوت بند كده اللي هو مش بيشتغل عادي خالص مفيش مشكله لكن اللي هو هيرجع كده ازاي يخش كده ويرجع تاني كده ازاي يبقى في نوم بيبقى صعب لكن لو طلعوا قدام مش بيقول لك من الماسوره اصلا بيقدروا يحلوا الماسوره اللي اصلا بتبقى الاسبوره الزاويه بتاعتها بقى مفتوحه كنا بتنزل وصلت كده؟ ده اكتر من 90 درجه دي تعمل ايه؟ خش بس دي كلها حاجات صغيره عاملين بنتفرج على الشاشه دي خط اهو مرفوع على البرج كده انت بتبص له من فوق فانت ليه خط اهو وشايف النقطه دي المفروض هو هينزل هنا ومين ينزل اي بالظبط لازم انا بحسبها فين من فوق من على البر انا لو هي كده نازل الخط من بدايه الخط طب الناس ده ليه داون الخط من البيت ستون هتبتدي الخط من نهايه الخط هنا في نهايه الخط نهايه الخط دي في البيت ستون بدايه الخط ممكن يبقى على الستندر ممكن يبقى عندك على الستير هو فين بتنسب هو فين دي بتترجم مش هنحاول نتكلم في الموضوع ده ليه؟ مش هنحاول نتكلم في الموضوع ده ليه يا عم انس خش على الموضوع ده تعالى بس عايز اتكلم فيه ولا نخليها نخش على المنصه اهو عشان نخش على المنصه ديت البرج هيطلب يخش على اللوكيشن لازم من ورا في الميتنج اريا اعرف البلان بتاعي ايه زي ما قلنا الثمان نقط دول البلان بتاعي ايه وهخش بقى لهم مختار انا هشوف مثلا الوزر جاي لي منين الوزر في الجنب ده جاي نص وزر في اي انكر باتر اللي بيتحط على اساس ان الوزر جاي نص وزر لو انا في الويتنج اريا عارف انا حاطه في اس 5 مثلا البي 5 هو اللي هيبقى تراين راير وقته بالاس 1 ولا مثلا حاطه بالاس 1 الاس 5 يبقى البرج هنا ولا حاطه بالاس 5 البي 1 البرج واقف بعيد فانا من وانا في اللوكيشن بره ابقى عارف يا جماعه انا هخش والله لو دخلت بالاثنين دول هبقى قريب من المنصه بس لسه في 200 متر اه ممكن اعملها بس الامن اخش بالاثنين دول تبقى المسافه دي 400 متر ماشي طب لو دخلت بدول هتبقى المسافه 300 متر لو في الشالو موتر لو دخلت في حته شالو موتر بخليها قريبه قوي دي عشان باجي اجري مخاطيف المخاطيف دي ما تعملش بيلي ما بقاش واقف 500 متر بعيد عن المنصه واجري مخاطيف اجي اخش بقى على المنصه وكل المخاطيف دي عملت بيلي ما اعرفش اجاوبني بقى ايه ما اعرفش اجمع على المنصه فاضطر اعيد المخاطيف دي تاني كلها واقعد اقرب شويه واجري تاني لكن لو دخل في اعماق كبيره واعماق كويسه اظن ان مفيش بيلي هيحصل لي فانا بخش بالامن بخش بالاثنين دول ماشي الحاجه الثانيه اللي بركز فيها وانا داخل بشوف مثلا لو الوزر جنب نورث ويست فانا بحاول اخش وانا داخل اللوكيشن اخدني على قد ما اقدر في اتجاه نورث ويست يعني مثلا لو هو اس 5 مثلا هنا بعيد والبي 1 هنا فماشي انا اخش كده بالبي 1 والبي 5 او الاس 1 مثلا كده وانا هخش كده هبقى مستعرض شويه وبعد هبقى جاي لي كده لا يبقى انا احسن لي اخش بدوت طب انا بس خلاص انا قررت ان انا هخش نورس ويست فهخش من الاس 5 كده والبي 1 بس المسافه هتبقى قريبه قوي من المنصه قريبه شويه من المنصه اعمل ايه؟ افتح الاس 5 شويه زي ما هو بدل هنا كده حطه هنا واخش الاس 5 تملي وارمي البي 1 عشان ابقى في سجن الويست بدل ما اخش مستعرض يبقى الاس 1 والاس 5 كده لا انا ممكن اعمل اس 5 تملي واخش فيسنج كده بكده يبقى قريب من المنصه شويه وفي نفس الوقت ايه فيسنج الويست وفي ناس يقول لك لا انا ايه زي ما تيجي تيجي خش بالاس 1 والاس 5 واحنا ربنا لما اروح يبقى البيلي ده بقى حل قصته هناك. ماشي طب البرج دخل ورمى المخاطيف بتاعته. قلنا سيكونس المخاطيف هيبقى ايه مثلا؟ يبقى اس 5 اهو. بس انت عارف اس 5 ده ساعات بيترمى تمبر ليه؟ مش عشان اكيد بيعدي عليكم هنعمل اس 5 تمبر لحد ما نخش وبعد كده نجري في الاخر. الحاجه الثانيه برضه بيبقى فيها عوامات دي بوي مثلا. انا هجري مثلا الخطوط كلها عليها عواجات دي بول انا وانا واطي بالبرج اول مخطوفين دول مش هعرف اركب دي بول الاس 5 ده بيترمى زي ما هو والبي 1 او الاس 1 اللي اطول منه بيترمى زي ما هو بعد ما اخلص المخاطيف بتاعتي كلها بجري المخطوفين دول تاني احط عليهم عوامات هتقول لي طب هي فايدتهم ايه ما خلاص خلاص لا هو حسب البروسيجر بقى بمشي البروسيجر انا ممكن اعمل اللي هو اركب عوامات وانا ماشي دي بس الموضوع هيطول بقى اخد القطره واقفه وتعمل هولد بوزيشن واركب عوامه واقول له كمل يا عم ومستنى كل ده البرج ايه على باب الله بيسوح بقى ما بيسوحش على حسب امكانيات القطر. انا برمي المخطوفين تمبرلي بامن نفسي الاول وبعد كده ايه بركب العربيه. طيب قلنا لو الوزر جاي كده فانا هخش مثلا باس 1 واس 5 بعد كده هرمي البي 1 بعد كده هرمي البي 5 قلنا الوحايد والخمسات قبل ايه؟ كده هجمع بالبرج شويه بعد كده ارمي ايه؟ المخطوف اللي بره الاس 2 مثلا لا لا انا قصدي يعني ما ارميش اللي جوه هيبقى واخد حاجه عشان ما اقدرش على تمام بس انا ممكن برضه يعني لو الدنيا واسعه والمسافه 300 متر وانا جري بيه اثنين والبرج واقف والبحر كويس وبتاع طب ما انا جري بيه اثنين اقرب شويه دي بحيث لما اجي بري الاس 2 دوت ما يبقاش لسه حمشي 300 متر بيه فبقى بيعمل معايا بيه يعني على حسب بقى الوقت ساعتها يعني هل الجو كويس يعني البحر زين البرج واقف الشد مثلا على البي 1 ده اخره 5 طن يبقى انا لو رميت البي 2 مش مشكله يعني الاس 1 ده اللي ماسكني شد عليه 6 7 طن يبقى ده مش هيقطع ولا هيجرجر ولا هيحصل له حاجه فممكن ارمي البي 2 واقرب شويه كمان كده بقول لك لما تيجي تجري مخاطيف البرج بيبقى فين؟ بس النقطة اللي عايز اتكلم فيها هتيجي تخش مثلا بالاس 1 والاس 5 خلاص البرج دخل اهو رمى اس 5 ورمى اس 1 ماشي بعد كده هترمي البي 1 كل ما اختبط الميه تحاول توقف البرج بين المخاطيف اللي موجوده يبقى هوقف البي 1 دوت يبقى هرمي البرج كده شويه هتلاقي البرج كده مثلا ايه 30 متر ولا حاجه يجي بين الثلاث مخاطيف اللي موجودين ماشي طب هرمي البي 5 اقف افضل كام مخاطيف على كده لا هوقف البرج بتاعي بين الاربع مخاطيف هتلاقي البرج جاي شويه كمان كده حلو رميت مثلا البي 2 هتلاقي البرج بيتجمع شويه كمان هترمي اس 2 عشان الوزر انكر فوق ماشي وبعد كده هترمي مثلا اس 4 وبعد كده ترمي بي 4 بحيث ان انت لما تيجي عند البي 4 ترمي محتوى المخاطيف هتلاقي المسافه بينك وبين المنصه حوالي مثلا 150 متر ولا حاجه 100 متر تبتدي تجمع بقى على المنصه ماشي يبقى ما تبقاش واقف في حته ورامي مخاطيف وكل مخطوف بعيد عن اخوه وفي الاخر تقول لي هكمل المخطوف بتاعي من هنا لا كل مخطوف بترميه تحاول تقف على المخاطيف اللي انت واقف عليه عقبال ما ترمي اللي بعديه وتظبط التناشئ على المخاطيف اللي موجوده يعني هم ثلاث مخاطيف انا هوقف البرج على ثلاث مخاطيف في السنتر بتاعهم اربع مخاطيف في السنتر بتاعهم خمس مخاطيف هعرضك واقفهم في السنتر بتاعهم ما تبقاش مخطوف مدندل كده ملوش لازمه والبرج واقف بعيد ولما اجي ارمي المخطوف الثاني يسحب البرج ماشي نفس القصه بقى لما اجي ارمي البرج انا هرمي مثلا ايه واتحرك البرج بفلق 100 متر يقول لك رمي 100 متر على المنصه قعدنا 100 متر على المنصه ببتدي ارمي ايه؟ البي 2 برمي البي 4 الاول خلاص لما هو 100 متر لما رميت البي 4 اقدر اتحرك تلاقي البرج راح لوحده كمان بتاع 20 30 متر رميت البي 2 هتلاقي راح كمان 20 30 متر توقف انت البرج على الست مخاطيف اللي فاضلين هتلاقي المارش بقى 150 متر حلو هتلمي اس 2 مش هيروح في حته هيفضل واقف مكانه هتلمي بي اس 4 تمام بقى المارش واقف على اربع مخاطيف بعد كده هنلمي ايه؟ هنلمي بي 5 ده الوزر هنلمي بي 5 هسيب البرج واقف كده؟ لا هوقف برضه البرج على ثلاث مخاطيف لان في ناس بتسيب البرج واقف كده فتلاقي المخطوف ده ايه؟ عليه 2 طن والمخطوف ده عليه 10 طن والمخطوف ايه؟ مريح بقى عشان هو كان عامل حساب اربعه انت قلت له ايه؟ زي الاخطبوط قلنا انت واقف على اربع رجلين بس انت قطعت له ايه؟ فهو واقف عايزه يقف مكانه لا مش هيقف مكانه هتلاقي ايد ريحت وايد دللت وايد لسه مشدوده ماشي يبقى كل حاجه بمخطوف ترفعه وتقف على المخاطيف المتاحه عندك يبقى انا رفعت المخطوف دوت طب رفعت على البي 1 قبل ما ارفع البي 1 دوت اوقف البرج على المخطوفين اللي هقطر عليهم والبرج ما يبقاش واقف هنا كده على الثلاث مخاطيف حلو واقول لك اديني البي 1 عشان ده بيحصل كتير وتلاقي واحد ايه اللي شغال في التاور عامل لك اول اوف على البي 1 طب البرج فين؟ البرج لسه ما فيش على اس 1 والبي 2 اس 5 البرج واقف بعيد طب ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي المخطوف ده مريح في الارض كده والمخطوف ده رايح في الارض طب لما اجي الم عليهم تلمي كعب على الدرام ليه؟ عشان احنا قلنا ان كل مخطوف لازم تلمه على شد لازم الدرام دي يبقى عليها شد على طول فانت لو عملت الحركه دي لو انت واقف بعيد كده عن الجروب اللي هتقطر منه وسبت الاس 1 ده البي 1 دوت كده ورحت عامل له سلاك مره واحده والبرج كده ولميت البي 1 لما تيجي تلم على دول والمخطوف مريحه هتلاقي الدنيا ايه بتتكعبل في الاس 1 والاس 5 وانت بتلم عليه طب هتحلها ازاي الاس 1 والاس 5 بص يا فيلم هندي بقى القطره تروح ترفع المخطوف دوت وتمطع الواير دوت وفي نفس الوقت عايز تسحب البرج تطلعه قدام عشان تمطع الواير الثاني فدخلت في قصه فيلم حدوته كل ده عشان تطور عمل ايه؟ راحش واقف على المخطوفين دول قبل ما يديني البي 1 فلما بقول له سلمني مخطوف البي 1 هو بيوقف البرج خلاص هم كانوا ست مخاطيف هقول له سلمني البي 2 فبينزل البي 2 بس هو بينزل البي 2 يوقف البرج على المخاطيف الباقيه يعني يوقف البرج على المخاطيف الباقيه الاول بعد كده يروح منزل البي 2 بقى كل المخاطيف عليها شد وخلاص البي 2 اتلم بقى في شد لما اجي اشد على اي حاجه ثانيه بعد كده ما تتكعبلوش على الدرام اصل الخطوه دي مهمه بس وبيحصل كعبله منها كتير ماشي يبقى قبل ما اجي اقطر بوقف البرج مثلا على اس 5 اس 1 وبعد كده اقول له سلمني البي 1 هو بيسلمني البي 1 ما يدينيش البي 1 كده وانا واقف مكاني لا يوقف البرج الاول على الاثنين دول بعد كده يسلمني البي 1 تمام ماشي يا جماعه كل المخاطيف برميها واوقف البرج عليها كل المخاطيف وانا بلمها قبل ما الم المخطوف ده اوقف البرج على المخاطيف اللي باقيه بعد كده الم المخطوف اللي عايز الم خش الموضوع النهارده ولا ايه؟ ماشي النهارده بقى ان شاء الله كنا هنتكلم على الرفعات بقى والليفتنج والكلام دوت. اول حاجه هنتكلم عليها طبعا انت بيجي لك انت مثلا ايه جاي لك جاكيت هترفع الجاكيت دوت. فلازم اي جاكيت بيبقى جاي لك الورق بتاعه، جاي لك الدوكيومنتيشن بتاعته، وجاي لك الرفعه بتاعته ازاي، وهيخش يربط على البارج ازاي، وهترفعه بايه، ومين اللي هيرفعه، والسلنجات اللي هتستخدمها ايه، والونش اللي هيستخدمه ايه، الشات هيبقى كام دايناميك، والشات هيبقى كام ستاتيك الوزن. فبيعملوا حاجه اسمها ليفتنج بلان. الليفتنج بلان دي بتتقسم لكذا حاجه، هتكلم برضو ايه ان جنرال عشان كل الناس فاهمه. لما تيجي تتكلم مع حد تقول له احنا عايزين ليفتنج بلان بتاع المشروع دوت، فتبقى فاهم الليفتنج بلان ده الراجل ده بيتكلم في ايه. الليفتنج بلان دي بتنقسم لكذا حاجه، في ليفتنج بلان روتيني، وفي اون روتين. ماشي. الروتين دوت حاجه بعملها كل يوم، نفس الوناش، نفس الونش، نفس الرفع. الراجل بيجي كل يوم الصبح بياخد التانك دوت من هنا، يقطع الماسوره دي من هنا، يحطها هنا، يشرب كوبايه الشاي بتاعته، يحطها من هنا لهنا، بعد ما يخلص وقبل ما يروح بياخدها يحطها من هنا لهنا، يجي ثاني يوم الصبح يشرب كوبايه الشاي ويخلص سندوتش الفول ياخدها من هنا لهنا. نفس الحاجه بتتعمل، حاجه سهله بسيطه قدام عينيه، روتينيه، كل يوم زي كوبايه الشاي زي ما بيعمل الرفعه دي. ماشي. يبقى دي رفعه روتينيه. طب الروتين ده بقى اللي هو ايه؟ ده بيتقسم لثلاث حاجات، بتتقسم لسيمبل، وبتتقسم لكومبلكس، وبتتقسم لكومبليكيت. السيمبل دي ايه؟ الراجل جاي كل يوم الصبح متعود ان هو ياخد سندوتش الفول ويشرب كوبايه شاي، في يوم من الايام قال لك انا هضرب النهارده نسكافيه وكرواسون. يبقى نفس الحاجه اللي بيعملها باختلاف حاجه بسيطه فيها، ان هو بدل ما كان بيرفع ماسوره 10 طن او ماسوره 2 طن بقى بيرفع ماسوره 5 طن. بدل ما كان بيستخدم الونش الاحمر اللي موجود على الجنب، لا هو نفس الراجل استخدم الونش الايه؟ الازرق. ونشين في اليارد مثلا، ده الونش ده مشغول مع مش عارف ايه، طب استنى هجيب لك ونش تاني. بس هي نفس الحاجه اللي بيعملها كل يوم. طب الكرواسون كبس على معدته وبتاع ودخل الحمام، جابه عم محمد مكانه، هيعمل نفس الرفعه. عم محمد تعالى اعمل لنا انت الرفعه دي. عم محمد برضه راجل وناش، بس هيعمل نفس الرفعه بنفس الونش بنفس الحاجه، دي اسمها سيمبل. فيهاش تغيير غير حاجه بسيطه خالص، يا يعني الونش اللي بيتغير، يا الراجل اللي بيتغير، يا يعني الحاجه بسيطه خالص اللي بتتغير، دي اسمها ايه؟ السيمبل. الكومبلكس دي بتبقى معقده شويه، بس في ايه؟ يعني فيها مخاطر، بس المخاطر ديت انا عارف المخاطر دي. زي ايه مثلا؟ زي انا هنقل افراد، هنقل افراد من البرج للاستبلال. دي كومبلكس؟ اه دي كومبلكس، يعني دي حياه ناس وارواح ناس، انا خايف على الناس ديت. بس الجو حلو والدنيا جميله والسبلاي راجل جمال والدنيا زي الفل. هي كومبلكس اه عشان ارواح الناس ديت، بس هي برضه بالنسبه لي مش ايرجنت، يعني مش حاجه خطره جدا. طيب لو حرفع حاجه فوق ال 10 طن اه دي كومبلكس برضه، لان الموضوع كبير بشكل كبيره، لو وقعت ممكن تموت حد. طب لو حرفع مثلا تنكات كيميكال اه دي كومبلكس، ان التنكات دي لو وقعت ممكن تبوظ الدنيا، وده كيميكال ممكن يعمل اي حاجه، يبقى اعتبرها كومبلكس. طب لو حرفع حاجه بس الراجل اللي وناش دوت بيشغل بالراديو وهو مش شايف المكان اللي هينزل فيه، اه دي كومبلكس، ان ممكن هو نازل ممكن يخبط حد يموت حد، دي كومبلكس. طب الكومبليكيتد بقى ايه؟ الكومبليكيتد هي نفس الكومبلكس بس اكثر تعقيدا، يعني فيها حاجات انا مش عارفها. يعني ايه؟ يعني انا شغال مثلا، اولا ارواح الناس هي اهم حاجه، ارواح الناس لو انا بدء الافراد هم نفس الافراد دول بنقلهم، بس في سويل عالي، بس السبلاي مش عارف يربط كويس، بس مش عارف في ظرف انت ممكن حاجه تحصل، ممكن شبه الفرقع، ففي ظروف استثنائيه انت مش عارفها. انت الاول الكومبلكس دي انت عارف الظروف الاستثنائيه ايه اللي بربط الناس، لكن الكومبليكيتد ممكن شبه الفرقع، ممكن الواير يتقطع، فحاجات اكثر تعقيدا انت ما تعرفهاش، انت مش شايف الناس دي بتنزلها فين. ماشي. ان التنكات دي نازله في حته، بس الحته دي جنبها تانك اسطوانات، فلو خبطت تانك الاسطوانات ممكن تفرقع الاثنين، بقى هي اصلا كومبلكس عشان هي تنكات كيميكال ونازله جنب تانك اسطوانات بقت كومبلكس. طب الراجل مش شايف اصلا حاجه خالص ومش شايف والارض دي بتقع بيقطع، دي كومبلكس. طب هاخد الشكه دي من الونش الكبير انقلها للونش الصغير واعمل ترانسفير للتنشن، ترانسفير للنور، دي كومبلكس، ان الاثنين ماشيين شغالين مع بعض وفي راجل في النص منهم بيشغل. ماشي. يبقى الليفتنج بلان بتتقسم على حسب التقسيمه ديت، ان هي كومبلكس ولا كومبليكيتد ولا ايه. طبعا الشكل هيبقى ايه؟ هيبقى كومبليكيتد، لان انا مش عارف الظروف ايه، انا عندي كل حاجه موجوده فيها وبتاع وشايف كل حاجه وشايف الدنيا، بس ان في ظروف استثنائيه ممكن تحصل عندي انا مش عارف. طبعا في ريسك اسسمنت بيتعمل لاي شغل، بيقول لك ان هي بيقسمها ايه، ده لو كومبليكيتد اعمل ايه عشان اخليها كومبلكس، ولو كومبلكس ممكن اعمل ايه زياده عشان اخليها الموضوع سيمبل والدنيا سهله. ففي ريسك اسسمنت بيعمل اي شغل في الدنيا عشان يقلل المخاطر الموجوده على الدنيا. ماشي. ده الليفتنج بلان بيتحط، اول حاجه بحط الليفتنج بلان. طب الليفتنج بلان دوت بيتكلم على الحاجه اللي هستخدمها، هتستخدم ايه؟ الليفتنج اكويبمنت بتتقسم لليفتنج جير، ليفتنج اكسسوري، وليفتنج امبيانس. الابيانس دي اللي هي الاجهزه اللي هو المعدات، المعدات اللي هي ايه؟ اي حاجه بتشتغل بحاجه هيدروليك او بحاجه كهرباء، يعني زي الونش بتاع الونش فيه كهرباء او الونش فيه كهرباء، فيها هيدروليك او فيها هيدروليك، في التجر مثلا، التجر ده بيشتغل بيه هيدروليك او نيوماتيك، يبقى التجر يعتبر من ضمن الاجهزه. اي معده بتشتغل بكهرباء او بتشتغل نيوماتيك يبقى دي اسمها ايه؟ اجهزه. ايه تاني عندنا على البرج مثلا يعتبر اجهزه؟ معدات رفع. الديابت ماشي، يبقى الديابت الاوناش، ونش كبير ونش صغير، التجرات كل دي بنستخدمها معايا. طب التجرات بنستخدمها في ايه؟ في المنصه، برفع المنصه بظبط بيها الاورينتيشن بتاعي، الونش بعمل بيه ايه؟ الونش برفع فيه. هو لازم احدد لك الاجهزه اللي هتستخدمها ايه؟ معدات الرفع اللي هستخدمها ايه؟ اقول لك هتستخدم الونش كبير، وهتستخدم الاثنين طبعا عشان تظبط الاورينتيشن، وهتستخدم مثلا ايه تاني؟ الدايبر، مش محتاج دايبر في حاجه. الحاجات التانية اللي هيحددها لك هيقول لك هتستخدم الليفتنج اكسسوري ايه؟ الليفتنج اكسسوري دي اهم حاجات اكسسوري احنا بنستخدمها. ايه الاكسسوري دي؟ اللي بتوصل الونش نفسه باللود. يعني انا عندي لود وعندي ونش، الونش ده عليه هوك. ايه اللي هيوصل في النص بينهم؟ دي اسمها الاكسسوري، الليفتنج اكسسوري. دي اهم حاجات هنستخدمها، الالكتريك شين بوستس والشين بروك والشكل والشين سلينج والواير روبس والويبنج والربط. هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل. انت برضه الحاجات دي يعني ما تخصكش قوي، كلامك شغال في التطور، بس انت يعني ايه انجدر زي ما قلت لك كل حاجه انجدر. الونش الكهرباء ده، الونش الكهرباء ده بيستخدمه يعني مثلا في 11 دلوقتي بستخدم مثلا ونش الكهرباء ده في حتتين، في يا باشمهندس احمد كهرباء ونش مكنه البيبلينج، بنزل مكنه البيبلينج وبطلع مكنه البيبلينج. فده مشكلته ايه؟ ده مشكلته ان ده حاجه جميله خالص وسهل التحكم وبتاع، بس مشكلته ان هو محتاج سورس كهرباء، يبقى لازم في سورس كهرباء. طالما في سورس كهرباء يبقى لازم الاريا بتاعته تبقى كلير، ما تحطوش بقى جنب كيميكال وجنب زيت وجنب مش عارف ايه، لازم الحته بتاعته كلير. طب مشكلته ان هو غالي، طب الغالي دوت هتلاقيه على البرج مفيش غير اثنين، ولو جاب لك واحد سبير يبقى بص ايدك وش بضاعه، يبقى ده لو ضرب وانت معتمد على الاثنين بس اللي عندك عمل لك مشكله. ماشي، يبقى هو مسته ان هو سهل الاستخدام، بس لازم تجهز له تجهيزه برضه تحط له بيه، لازم تجهز له تجهيزه، وانه غالي وانه ممكن يضرب وانه ضرب هتحتاج فيه واحد تاني. ماشي، بس كل مسته ان هو سهل الاستخدام وبترفع بيه حركه راسيه بس. الشين بلوك، الشين بلوك برضه من ضمن المعدات المهمة جدا اللي بنستخدمها، أكتر حاجة بنستخدمها. الشين بلوك مشكلتها برضه إن هي تقيلة، وزنها تقيل، إن هي جوه في تروس ميكانيكية وفي حاجات ميكانيكية، فهتلاقي كل شوية إيه بحرية مطلع لك الشين بلوك دوت يقول لك البتاع ده بايظ، يودوه ورشة الميكانيكا، ورشة الميكانيكا تفتحه وتغير فيه قطع غيار جوه وبتاع. مشكلته إن هو تقيل، لما تروح تقول لهم مثلا أنا عايز أستخدم شين بلوك 15 طن هتلاقي الغفارين راح يجيبوه. لكن ميزته ان هو سهل الاستخدام وبيرفع حاجه ايه؟ راسيه برضه، واستخداماته كتير. عايز اتحكم مثلا في اظبط سبوله، السبوله عندي واير كده وعندي واير كده، خلاص انا وصلت السبوله بتاعتي، بس عايز تحت الراجل الاورينتيشن اللي عايز الغطاس اللي هيظبطها عايزه يتحكم في السبوله، يعني دي فلانش اهي بتاعت الخط والراجل هينزل يركب سبوله، فبينزل بتتعلق كده السبوله ماشي بسلينج وبسلينج خلاص كده ورفعها، هو بينزل ينزل الاثنين على السوا، بس هو ممكن يبقى عايز لما يجي هنا تبقى الحته دي صغيره قوي ومش عارف يتحكم فيها، عايز ينزل شويه وتنزل وتطلع شويه وما تطلعش، ممكن يحط له ايه؟ شين بلوك هنا، حط له شين بلوك هنا عشان يتحكم في الحته دي، يقول لك عايز ينزل 2 سم 3 سم يروح يديها واحده كده تروح نازله معاك 2 سم، عايز يرفعها 2 سم 3 سم يروح يديها واحده كده يبقى رافعها 3 سم، فساعات بنستخدمها في تسخين الاسبولات عشان تبقى سهله للغطاس وهو بيركب تحت. ماشي، زي ما قلنا ان هي ميزتها ان هي بتستحمل شد عائلي، وممكن نستخدمها في حاجات كتير استخداماتها كتير، بس مشكلتها ان هي وزنها كبير وبتبوظ بسرعه التروس اللي جوه دي. الاقفال برضو اكتر حاجه، طبعا هتلاقي كميه اقفال في اي برشه هتروح اقفال بالهبل. الاقفال دي بتنقسم لقسمين او نوعين، في نوع اسمه الدي اللي هو دوت، وده اسمه البو، هي يعني نفس كلمه الباو بس هم بينطوها البو، الباو بتاع البرشه بس هو بينطوها البو. طبعا القفل دوت ما بينفعش يجي حتتين، يعني ما صنعش انا الجزء دوت وفي الاخر الحمل الغصه بتاعته وبتاع ده بيتصب، بيروح بيتصب. دوت فرق ايه عن دوت؟ دوت انا ممكن لما احمل عليه احمل عليه بزوايا، ماشي لحد 45 يعني في الرفع ما نزلتش اي تصبينه اي حاجه ما نزلتش عن زاويه 45 لكن دوت هو اتجاه واحد بس لازم يبقى اتجاهه راس عشان كده اسمه دي يبقى دي في اتجاه واحد بس. طب ده مشكلته ايه؟ مشكلته انه مثلا ممكن يصد ممكن يتاكل يحصل له تاكل ممكن يتنع المسمار ده يتنع ممكن المسمار ده يخش ما يلفش كويس يبقى انا لازم اشيك على الحاجات دي استخداماته كتير جدا بس لازم قبل ما استخدمه في اي رفعه في اي حاجه في المنصه في اي حاجه لازم كل حاجه ليها شهادات. الشهادات دي الراجل بيطلع شهادات بيجي يشيك على الحاجات دي يشوف مثلا التاكل في الجزء ده كام. لو التاكل دوت اكتر من 8% من القطر يعني قيس القطر بتاعه المفروض القطر بتاعه كذا لو لقيه بيزيد عن 8% ده لسه ده مرفوض. طب المسمار دوت لو مش بيلف كويس لحد الاخر مرفوض. طب الصاموله دي لو مش لابه مع المسمار ده كويس مرفوض. لازم كل حاجه تحط لها هنا بصاموله لازم يبقى ليها اللاتش بتاعها اللي هي وقفها عشان ما تقعش ماشي. لو المسمار ده متني مرفوض. لو المسافه ديت اقل من المسافه اللي المفروض يبقى عليها 5% مرفوض ماشي. كل الحاجات دي تخليها نور في الشكل ونجزم الشيك عليه كل الحاجات دي هو الحاجات اللي بتستخدمها الاول عشان كده بعد كده نخش نتكلم في الشكل بتاعها. دي بقى دي الشين سلينج. الشين سلينج دي ميزتها ان هي بتستحمل ستريس عادي يعني حاجه تحمل معاك حاجه محملها معاك والعمر الافتراضي بتاعها طويل اطول من السلنجات واسهل من القوايش بتخش ترميها تلاقيها على الدك كده مهنيه ومرميه على الارض. ظروف التخزين بتاعها مش لازم تحطها في صندوق وتقفل عليها وبتاع لا عادي جاها عليها حبه زيت جاها عليها حبه ميه مش فارقه السلنس بتاعها عادي. الفلكسبيليتي بتاعتها ممكن الف بيها اي حاجه وارفع بيها زي الفل معايا هي شغاله معايا في اي حاجه تمام. طب ايه عيبها؟ تقيله مش تجيب انت جنزير وتصب الحاجه تقيله عليك. السلنجات احنا اتكلمنا في السلنجات نفس اللي اتكلمنا في الواير هنتكلموا في السلنجات ان الواير دوت انواع والواير ده الكور بتاعه عامل ازاي والاستراندات بتاعته عامله ازاي واتجاهها ازاي والانواع الترمينيشن بتاع كل واير ازاي. فالسلنجات دي برضه استخدامها كتير. طب السلنجات دي ميزتها ايه عن الشين؟ انا ليه بستخدم سلنجات وبستخدم الشين ما بستخدمش شين؟ لان الشين يستحمل احمال اكتر ومش عايز عنايه اكتر ومش عايز حاجه لان دي الفلكسبيليتي بتاعتها اكتر. انا عايز الف حاجه عايز اشيل بيها حاجه خفيفه على الناس الناس تروح يروح يا عم هات لي سلنج يروح يجيب السلنج مش لازم بقى 2 3 ويشيل وكنزير ماشي. طبعا برضو بشيك عليها ازاي؟ نفس التشيك بتاع الواير بقيس الدايمتر بتاعها بقيس ببص على الغصه دي فيها تاكل ولا لا الغصه دي مفتوحه ولا لا الفيلم جديد متاكله ولا لا اللي هي اللي بيسموها ايه الرصاصه عليها تاكل ولا لا في اي كيميكال افكت عليه في اي الكتريك افكت عليه الكتريك افكت جاي منين اللي هو زي مثلا واير الرقابه الواحد ماشي كابل الحام عليه وعمال يرحم وبتاع مره واحده الكابل ده ضرب راح مفرقع في القفل عمل شورت في الواير بتاع الرقابه وعمل لك بطشه كده ان هو كان في حرق هنا او حاجه يسيح لك ثلاثه اربعه وايرات على بعضيها ده الكتريك افكت ماشي. كل الحاجات دي برضه من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها ودي ارواحها لازم تتشيك عليها. ده برضو سهل ان انا استخدمه الويبنج او اللي هو البيلت استخدمه ده بيتحدد نوعه على حسب الوانه يعني بيقول لك مثلا الاحمر بيشيل كام طن الاصفر بيشيل كام طن بالاضافه للماتيريال المستخدم منها الالوان دي برضو بتتحكم في الماتيريال زي ما بتتحكم الماده اللي مستخدم مصنوعه منها بالاضافه انها بتتحكم في حد نوع الواير نوع البيلت بيشيل كام طن. برضو الحاجات اللي بتحدد الكباستي بتاع البيلت دوت عدد الخطوط دي لو انت عايز تعرف ده كام طن ومعكش الجدول ده تعد كام هنا كام خط 1 2 3 بتاع ده 3 طن ماشي طلع 5 طن تلاقي ان في 5 خطوط. طب الخطوط مش باينه معاك اللون انت بخبرتك بقى هتعرف ان الاصفر ده 3 طن الاحمر ده 4 طن الاخضر ده 6 طن ماشي. طب اللون مش باين خالص بقى وبالزيت والبتاع دوت الخطوط ده مشكلته ايه؟ ده سهل جدا وجميل جدا انه بيحافظ على الحاجه لو مش حاجه مقابله للكسر حاجه خشب حاجه بتاع الواير والجنزير ممكن يكسر الصندوق ده مش هيكسر الصندوق بس ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو نفسه ممكن يبوظ لو اتخلش او اتقطع بقى ماشي اتخلش او اتقطع فسهل ان هو يتقطع ماشي. بالاضافه ان هو ممكن يتاثر بحاجات الكيميكال جه عليه كيميكال جه عليه ميه جه عليه ميه البحر برضه يتاثر بحاجات الكيميكال الجنزير ارميه في البحر وهو ما يعيش حياته فلازم برضه تشيك عليه تشيك على الغوصه تشيك على البيت تشيك على الحاجات دي. انا بقول لك الحاجات اللي انت وانت بتصطاد من شكل المفروض كل الحاجات دي هتستخدمها دي مش شرط تستخدمها في الجاكيت يعني دي الراوند سلينج اصلا مش منتشره قوي بس ميزتها برضو انها بتستحمل سترينز اكتر من الويبنج بس الفلكسبيليتي بتاعتها عاليه زي الويبنج الاسترنس بتاعها برضو اقل من الوايرات، فهي حاجه في النص بقى بين البلت وبين الوايرات. ماشي برضو بتشيك عليها، دي سهله برضو ممكن تلف بيها حاجه، بس مشكلتها انها سهله تبوظ لو اتخلشت او اخدت خربوش او اخدت اي حاجه بالسلامة. طبعا اي حاجه البولر اللي قلنا عليها اللي هي ايه الليفتنج اكويبمنت ليفتنج اوبريشن ريجوليشن، دي المنظمه بتاعت البولر بتتحكم في كل الحاجات دي. بقول لك ان اي حاجه ما عليهاش كلر كود، اي حاجه ما عليهاش اي دي ليبل، كل الحاجات دي ما تستخدمهاش. طبعا احنا ما فيش حاجه عندنا عليها الليبل بتاعها، بس الكلر كود بنهتم بيه. ماشي دي شويه سيفتي ريجوليشن كده، بيقول لك الناس اللي شغاله دي المفروض كلها مثلا تلبس الدي بي اي بتاعها، لو في حد بيلبس الدي بي بتاعك لازم يتكلم معاه وتنفذ الدي بي اي بتاعه. الراجل الريسبونسابيلتي الراجل البحريه دوت لازم يتاكد ان الحمل متوصل صح والسرنجات اللي بيستخدمها سليمه وعليها الليبل بتاعه. هنا بيقول لك لازم يتاكد ان اللود متوصل صح برضه واللود بالانس وكله تمام قبل ما يرفع. بيقول للوناش خلي بالك انت هتشيل بتاع 10 طن او هتشيل بتاع 15 طن، الراجل دوت لازم يروح يبص على الهوك، الهوك ده فيه تاكل، اللاتش بتاعه مظبوط ولا لا، اللاتش لو مش مظبوط خلاص استنى لحد ما اصلح اللاتش ده اللي هو الحته دي اللي بتقفل على الواير. ماشي الهوك ده فيه لوحه ولا لا، زي ما الهوك بتاع الونش الصغير لما قلنا هنوقفه البكار فيه لوحه ولا لا، الهوك مروح كده، الهوك متاكل في النص، الهوك واخد خبطه، الهوك فيه الحال، كل الحاجات دي ترفض الكلام ده. لو في حاجه مثلا محتاج تترص زي اسطوانات مثلا، مش لازم طوب، هنا هو ده الاسطوانات، الاسطوانات تترص كويس بالباسكت بتاعك وتتقفل بالصندوق. طب الاسطوانات دي هستخدمها في ايه؟ الناس مثلا اللي طلع تقطع حاجه على الجاكيت مش لازم توصله خطوه، او بيحل مثلا حاجه بيقطع حاجه على السبلاي بنقل له الحاجات دي، فالحاجات دي لازم تتصبن كويس وتتشن كويس جوه الصندوق بتاعك. ده هنا بيقول لك برضه لو لقيت البلاش دوت مثلا مقفول او لقيت اي حاجه فانت المفروض تبلغ عنها وتوقف الشغلانه دي خالص. هنا الوايرات عشان تستخدم واير، تستخدم واير مع صندوق خشب، طب الصندوق الخشب ده ممكن ياكل الصندوق الخشب او يكسره او يدربه، فبيحط حته ايه؟ حته رابر كده، المفروض الطبيعي انت تحط حته رابر هنا على الحواف دي عشان تحمي الواير نفسه وتحمي الصندوق نفسه من انه يكسر، او تستخدم ويبنج، بس الويبنج برضه احتمال ان هو الويبنج هو اللي يبوظ، بس في الطريقه دي المفروض ان الويبنج انسب. بالنسبة للسرنجات الواير مثلا دوت، الواير ده ليه كذا استخدام. الواير دوت في حاجة اسمها المود فاكتور، يعني الواير ده ايه المود فاكتور؟ ده المود اللي هستخدم طريقة التوصيل اللي هستخدم بيها الواير دوت. الواير دوت او السرنج دوت لو هستخدمه استريت كده زي ما هو، علق بيه حاجة زي ما هو وهو بيشيل 10 طن، فانا هعمل حسابي ان البتاع ده يشيل 10 طن. ماشي طب لو عايزه يلف حوالين حاجه، يعني هاخد الواير دوت والفه حوالين حاجه كده اسمها رصف عبوه، لو حد شاف الكلام دوت رصف عبوه بيقلل 80% من شيل الواير دوت، يبقى دوت الواير دوت وهستخدمه رصف عبوه، مع ان هو نفس الواير بس ما اقدرش اشيل بيه غير 8 طن بس. طب لو هستخدمه حاجه اسمها باسكت، ده اسمه مود فاكتور. لو هستخدمه بقى اسم حاجه اسمها باسكت، هحط له كده حوالين حاجه اشيل بيه حاجه هنا، ده هيبقى متضرب في 2 يبقى اقدر اشيل بيه حد 20 طن. لو هشيل حاجه باسكت بس زاويه 45 ده اقدر اضربه في 1.4 اللي هو هيبقى 14 طن، اقدر اشيل بيه حاجه 14 طن. تفاصيل مالهاش دعوه بيها، بتلاقي الموضوع ده شغال. طيب في حاجه ثانيه برضه اسمها خلاص بس اليوم الاول ده، هنا برضه بيقول لك الرصف عيبه دوت لما يجي يوصله، احنا قلنا القفل مجهز ان هو ايه يشيل من بره كده، فلازم انت بتدخل راس العيب ده يبقى القفل هو اللي بره، ما تحطش المسمار المفروض يمشي ستريت عليه، يبقى الواير داخل فيه معوج، كده معوج مش ستريت، لكن هنا ممكن عادي يبقى ستريت اهو، ده كده كده مش هيروح في حته، لكن دوت هيبقى اتجاه الواير نفسه معصوم. فالراس العيب وطريقتها القفل برده زي ما قلنا القفل هو اللي يبقى فوق المفروض عشان ما يلفش اللفه دي، المفروض يبقى كده عشان ما يلفش اللفه دي الواير عليه. ده بيقول لك برضه اتاكد من اللاش اللي موجود ومقفول صح والواير متعلق صح السرير الدول، ولو هتعمل بزاويه لازم الزاويه تبقى متوزعه، عشان لو هترفع جاكيت مثلا ترفع الجاكيت ما يبقاش الزاويه بتاعت السرير الاولاني 45 والتاني 30، كده الهوك مش مظبوط هتلاقي ان لسه معقول. عشان كده بيعملوا ايه بالبطابع حبالي، ناخد القفل ده السرنجات ديت ونحطها على الفرن الهوك، اي رفع بيها حتى بالستنجر هتلاقيهم رابطين ايه السرنجات دي حبالي في الهوك. شفتها؟ شفتها رفعت الستنجر؟ ماشي لو هتستخدم برضه راسك هيبقى لو هتعمل حاجه طويله زي المواسير او كده ما تعملهاش في ناحيه واحده لازم تعملها بالانس يبقى اللود بالانس معاك تستخدم الاثنين لو رفعت على كده ممكن تروح قلب منك المواسير وقع موجوده حد ما ينفعش تلف حاجه جوه الهوك ممكن ده بتركب فيه قفل لو عايز تعمل حاجه زي كده بتركب فيه قفل وتوصل ايه الحاجه دي عليه شفت الحاجه دي صح احمد لو بتستخدم رباعي ما ينفعش تستخدم الاثنين بس وتسيب الاربعه كده في الهواء عشان ما تعملوش في حاجه وانت بترفع لازم ترفع الاثنين دول تخليهم فوق وحصل معانا برضه كنا بنرفع الستنجر عشان الستنجر كنا بناخد الواير وكنا نازلين هم سلينج تاني وقعد يلوش وقعد يلوش وبتاع بقى معانا الواير والطرف التاني اللي هم عاملينه ده عمال يلوش في الهوك والمناش عمال يشتكي وعمال يصوت والواير التاني راح ضغط على الواير بتاع الونش الكبير كان قصه فيلم هندي برضه عشان كده ما تسيبش حاجه مدلدله هو اللي بتستخدمه بس لازم كله متعلق كله متعلق في حاجه اسمها الاي بولت مواسير كده اللي هي بصامولة دي ولا بس لما تستخدم ده مش مصممه انها تستخدم يبقى عليها شد كده وشد كده لا هو الشد بيبقى في اتجاه واحد فما ينفعش تدك فيها حاجه هتستخدم الواير كده وهو الواير ناحيه واحده وطالع ليها تاني او واحد ناحيه واحده طالع ليها تاني انا برضه بقول لك لو هتستخدم واير تحط الرابر دوت عشان تامن الواير ده ما يتهرش عشان يبقى الزوايا حاده كده ممكن تقطع الواير ما يتهرش منه زي ما حصل معانا في الاستنجر واحنا بنرفعه كل القوايش اتهرشت مننا بس مفيش امكانيه ان احنا نحط رابط او نحط حاجه تعميها شفنا الموضوع ده هيحصل وعارفين الموضوع ده هيحصل بس لازم عشان نحطها مش هينفع نحط رابط بس دي فايده الحاجات اللي انا هتلاحظها في الرفعات بس هي جايه منين؟ جايه اللي هو الحاجات دي معمول حسابها واللولر قال لك اعمل كده عشان لما تيجي ترفع ما يحصلش معاك كده وده حصل معانا بس احنا كنا عارفين كده بس مش قادرين نتصرف فيه ده الاي بولت اللي قلنا عليه هو مصمم ان هو يشد في اتجاه يبقى محطوط في اتجاه الشد يعني ما تبقاش حاطه كده وتشد اللوت كده ليه هيتم هو كده بالطول والشد بتاعه كده في اتجاه الطول بتاعه عشان ما يتلاش يعني بزاويه هو كده هتشد عليه كده مش هيتم مش هيروح في حته لكن لو كده اول ما تشد عليه هيتطبق على طول هنا قلنا الهوك لو عايز تركب حاجه في الهوك من خلال قفل او من خلال سبريتر انه ما ينفعش تحط الوسائط برضه كلها في الهوك الواحد يعني حتى لما بنرفع بمصر ما ينفعش يصبر كده عشان المفروض بيحط اقفال وهنا قلنا القفل برضه لو المسمار ده ممكن ترفضه يعني شويه معلومات عامه ملهاش اي 30 لازمه جينا برضه لفائده التيج لاين لما انت بترفع شكه مثلا وساعات الراجل بينسى يحط التيج لاين ده فتفضل بقى ايه الباسكت فوق جاي او بتاع الكيميكال دوت ورايح جاي عمال يدغدغ الدنيا وحاسب يا جدع والناس عماله تجري شمال والناس عماله تجري كل ده ليه؟ عشان الراجل مثلا الحاجه الهامه دي ان هو مثلا هيحط فيها حبل عشان يمسك التاج لاين هيمسك التاج لاين هيمسكه هينزل بالحلم عادي لكن حاجه هبله زي دي ممكن تعمل كده برضه هنا لما تيجي تنزل حاجه على الارض تنزلها على حته الخشب عشان لما تيجي تسحب السلمات دي ما تتعصرش تحت وما تخربش وما تقطعش ده الهوك وشيكنا على برضه على القفل قلنا القفل شيك على الثيكنس هنا بتاعه قايل ولا لا في تاكل هنا ولا لا المسمار بيقفل للاخر ولا لا الصاموله بتاعت المسمار بتلف كويس ولا لا المسمار نفسه سليم ولا لا ولا في بنت الوايرات ومشاكل الوايرات اللي حكيناها قبل كده والجيج والتاكل والويرنج والكلام ده مش احنا قلنا الحاجات دي سريع كده بس كده فكره عامه ممكن نصلي الظهر ونيجي نتكلم في رفعه الجاكيت وخلاص.